يقول قال صلى الله عليه وسلم صيام 3 أيام من كل شهر، صيام الدهر وأيام البيض، صبيحة 13 و14 و15، رواه النسائي وصححه الألباني. مثل ما قلنا لكم ذهب بعض أهل العلم لتضعيف هذا الحديث. يقول هل النساء في الجنة لا يرون الله إلا من عيد إلى آخر؟ جاء في حديث رواه الدارقطني في كتاب الرؤية أن النساء يرين الله في يومي العيد، لذلك شرع للنساء أن يخرجن يومي العيد ولو كن حيضا، ولو كان عليها الحيض. قال ولتعتزل المصلى، وخروجها مشروط بأن لا يكون في خروجها فتنة، وألا تكون متجملة، وألا تكون متعطرة، فإذا حدث شيء من ذلك فلا تخرج لوجود المفسدة. يقول هل يجوز الإحرام من حمامات الحرم النبوي مع النية دون المرور بميقات؟ ما في بأس. الأفضل أن الإنسان ينوي الدخول في النسك إذا مر بالميقات، ولو نواه قبل ما في بأس. كان بعض الصحابة يحرم من دويرة أهله، دويرة من داره يعني، لكن الأفضل أن يحرم الميقات مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن شخص مثلا في بيته اغتسل ولبس الإحرام لكن لا يدخل في النسك وينوي إلا إذا مر بالميقات، ما في بأس. يقول نحن نشتري الحيس لسفرة الإفطار من أحد الباعة داخل الحرم، لكن نعطيه المال إلا خارج الحرم، فهل يجوز هذا الفعل؟ لا، العبرة بعقد البيع وليس بدفع المبلغ، فالمساجد لا يباع فيها ولا تشترى. يقول في بعض نسخ يعني الزاد زيادة فيما يكره، قال وعيد الكفار، إذا لا يشابه الكفار مثل رجب، فمثلا عيد النيروز، مثل عيد المسيح، عيد رأس السنة، ما يجوز صومها فرحا بذلك ولا غير فرح، لأن لا يصومها مشابهة للكفار. يقول كيف نفرق بين الصفة الذاتية والفعلية؟ الفعلية اللي تكون بسبب، مثل الضحك، مثل الاستواء، بسبب ثم استوى، خلق ثم استوى، ضحك الله يضحك الرجلين، الرضا يضحك عن يرضى عن رجلين، يسخط بسبب فعل، يعني هي الصفة المكتسبة عن سبب. الذاتية لا، خلاف ذلك، السمع، بصر، اليدين لله، القدم ذاتي في ذات الله سبحانه وتعالى. وقد تكون صفة ذاتية فعلية، مثل الكلام ذاتية فعلية، الله متكلم، وإذا تكلم لسبب فهو ذاتية، يوصف الله في ذاته بأنه متكلم، وإذا تكلم فهي ذاتية.